المزمور الخامس عشر. مزمور لداود. يا رب، من ينزل من مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه، ويكرم خائف الرب، يحلف للضرر ولا يغير، فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر.